المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يتصل بمتى يتعين ويجب على الناس الصيام، وأنه بأحد أمور ثلاثة: إما بالرؤية، أو باكتمال شعبان 30 يوما، أو بالشهادة على شهادة من رآه، أو كذلك الحالة الثالثة التي ذكرها إذا لم يرى ليلة 30 وحال بينه وبين الناس غيم أو قتر. وذكرنا شيء من أدلة المؤلف وبعض الأقوال التي على خلاف ما ذكره. فيذكر الآن من يلزمه الصوم. فالصوم يلزم كل مسلم، وهذا أمر مجمع عليه. ويقابل المسلم الكافر، فالكافر لا يلزمه الصوم، بمعنى أنه لا يصح منه، لا يصح منه، لأنه لا يصح منه الصيام حتى يأتي بالمقدمات، وهي الشهادتان: يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فتعتبر أعماله باطلة وحابطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي حديث معاذ لما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: ادعهم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك. فرتب الأعمال على التسليم بالإسلام أولا وبالإيمان. فهذا أمر، لكن الكافر، وهذه ترجع إلى مسألة عند أهل العلم: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح أنهم مخاطبون، لكن لا تصح منهم حتى يأتوا بشرط العمل وهو الإيمان، بشرط العمل وهو، لأنه إذا لم يكن إيمان فالعمل لا يعتد به ولا يلتفت إليه، مهما تصدق ومهما أنفق ومهما. ولذلك الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة وقال: أريد أن أقاتل معك وأجاهد، قال: أسلمت؟ قال: لا. ففي بعض الروايات: أسلم ثم قاتل، أو كما ورد. وكل مسلم، هذا ليس على عمومه، قيده المؤلف بأن يكون مكلف وقادر. فالتكليف معروف، يعني بمعنى عاقل وبالغ، بالغ عاقل. وهذا كما ورد في حديث علي وعائشة رضي الله عنهم أنه رفع القلم عن 3، فذكر منهم الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فهؤلاء غير مكلفين، وأيضا يكون قادر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان غير قادر فلا يلزمه الصوم. وعدم القدرة يرجع إلى أمور: إما إلى مرض مزمن فهذا لا يلزمه مطلقا، أو مرض مؤقت، فهذا الله سبحانه وتعالى بيّن في الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أو لكبر، فالكبر والهرم هذا أمر يعني لا يزداد معه الإنسان إلا نقصا، فكل ما تقدمت به السن فهذا لا يمكن أن يقال لعله أو لعله، هذا أمر مفروغ منه، فلا يلزمه الصيام. وهذا أيضا كما في الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالذين يطيقونه، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه الآية منسوخة، وأن الصيام في أول أمر كان الناس مخيرون، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر، ومن أفطر فعليه الإطعام، إذا عدل عن الصيام إلى الإطعام فله ذلك ولو كان قادرا. ثم نسخ هذا وصار الصيام لازما بقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلم يعد هناك تأخير، وصار الصوم لازم لكل قادر عليه. لكن عن ابن عباس بقيت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع إذا كان يشق عليهما أو على ولديهما الصيام، فيطعمان ولا يصومان. وبالنسبة للحامل والمرضع سوف يذكر المؤلف حكمهما فيما بعد. فإذا المكلف قلنا الذي هو الصغير، يعني خلاف الصغير وخلاف المجنون، والقادر الذي هو يكون صحيحا مطيقا للصيام. وأيضا ورد في بعض قراءات الآية يطوقونه عن ابن عباس، قراءة عن ابن عباس ويطوقونه بمعنى يقدرون عليه بمشقة، بمشقة تلحقهم. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى بيّن أن عليهم فدية طعام مسكين ما دام لا يستطيع الصيام إلا بمشقة، وهذا معنى يطوقونه، بخلاف يطيقونه. يطيقونه أي يقدرون عليه، لكن قراءة يطوقونه قالوا معناها لا يستطيعون صيامه إلا بمشقة تلحقهم. فمن كان شيخا كبيرا هرما لا يستطيع الصيام إلا بزيادة مشقة، فالله قد عفى عنه وينتقل إلى الإطعام ويكفيه. وأيضا بالنسبة للصغير، من أهل العلم من يرى أنه ينبغي أن يصوم تربية له على الصيام وتدريبا له وتنشئة. وقد ورد في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنه في يوم عاشوراء نادى عليه الصلاة والسلام بالصيام، تقول فكنا نصوم الصغار ونأخذهم معنا المسجد ونأخذ ونصنع لهم اللعبة من العهن من الصوف، فإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة يتلهى بها إلى أن يأتي الإفطار. فهذا يعني على كلامها رضي الله عنها أنه يعني على علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في حديث عمر رضي الله عنه أنه أتي بنشوان في رمضان، النشوان السكران، أتي بنشوان فأنبه وأقام عليه الحد وقال كيف وصبياننا صيام، كيف أنت تفطر والصبيان يصومون. فإذا صيام الصغار معهود على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهو على سبيل التدريب. وما يذكر بعض الفقهاء أنهم يضربون عليه، هذا لا ينبغي، لأن الضرب لا ينبغي أن يضرب عليه، الضرب ورد في شأن الصلاة واضربوهم عليها لعشر، لكن الصيام لأن مشقة الصيام أكثر من مشقة الصلاة، قد يطيق الصلاة ويأتي بها لكن الصوم قد لا يطيقه، فيدرب ويرغب فيه وربما يؤنب، لكن الضرب لا ينبغي. نعم. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. إذا قامت البينة أي الناس، البينة بمعنى الشهادة يعني على رؤية الهلال، إذا قامت البينة في أثناء النهار، الناس لم يعلموا بأن هذا اليوم من رمضان إلا في أثنائه بعد أن مضى من النهار ساعات وقت معلوم، فيا ترى هل يقال ما دون أكلنا وحرمنا الصيام نواصل الإفطار أم يمسكون؟ لا، يجب عليهم الإمساك، يجب عليهم الإمساك، لأن هذا اليوم ما دام صار من رمضان له حرمة، فمن ناحية حرمة الشهر وتقديرا له ولشعائر الإسلام ينبغي الإمساك. وورد النص بهذا في شأن يوم عاشوراء، وكان كما يذكر أهل العلم كان واجبا في أول الأمر قبل أن يشرع صيام رمضان، فحتى إذا استقر صيام رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء، فصار من صام، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر يفطر في شأن عاشوراء. فورد في شأنه وقد كان واجبا كما في حديث الربيع بنت معوذ وحديث سلمة بن أكوع رضي الله عنهم أنه نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليوم عاشوراء، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح وقد أكل فليمسك بقية يومه، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في حديث بني سلمة فيما يروي عبد الرحمن بن سلمة عن عمه يقول إن بنو سلمة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات في يوم عاشوراء فقال لهم صمتم هذا اليوم؟ قالوا لا. قال فصوموا واقضوا. فأمرهم أن يصوموا بقية اليوم وأن يقضوا هذا اليوم الذي لم يصوموه على اكتمال. فإذا قامت البينة فيجب على الناس أن يمسكوا عن الأكل ويكفوا عنه ويلزمهم قضاء هذا اليوم، يلزمهم قضاءه، لأن هذا أمر مستقر في الذمة ومطالب بأن تصوم أيام رمضان كلها. وكون لم يبلغك هذا لا يعفيك من المسؤولية. وهذا الأمر قد كان في هذه البلاد موجود يعني، ويظهر والله أعلم أنه لابد في بعض بلاد المسلمين في الأرياف والبادية والذين لا يكاد تبلغهم الأخبار بسهولة ربما تحصل هذه الحالات عندهم، فربما لا يعلمون، أو حالات فردية يكون الإنسان انهمك بعمل أو شغله شاغل فظن أنه ليس ذلك اليوم أول رمضان فانهمك في الأكل حتى إذا بلغه في أثناء النهار، فهذا قامت البينة عليه في أثناء النهار يجب عليه أن يمسك بقية يومه ثم بعد ذلك يقضي هذا اليوم الذي لم يصمه كاملا. وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثناء أهلا لوجوبه. كذلك من صار أهلا، هذه مسألة ثانية، من صار في أثناء النهار أهلا لوجوب الصيام، يعني صغير قد عرف وقت ميلاده بدقة وأنه ولد في ضحى يوم يتفق أنه أول يوم من رمضان، فبلغ 15 على قول من يرى أن البلوغ يكون 15 سنة، أو اتفق له أنه احتلم في أثناء النهار والاحتلام من علامات البلوغ، فيعرف أنه في هذه الحالة صار بالغا وتجب عليه الأحكام. إذن هذا الصغير الذي بلغ، أو كافر أسلم لم يكن مكلف يعني تكليف يصح منه، أو مجنون جنون مطبق بحيث أنه لا يكلف أصلا ففي أثناء النهار شفي بفضل الله، فمثل هؤلاء كانوا قبل غير مكلفين، ففي أثناء النهار زالت عنهم الموانع فيمسكون بقية النهار. لكن هل يقضون على ما ذكر المؤلف والقضاء على كل الإمساك؟ نقول نعم، صحيح أنهم ينبغي أن يمسكوا حرمة للشهر، وإن كان هذا الإمساك كما يقول بعض أهل العلم لا يفيدهم لأنهم لا يعتدون ببقية هذا اليوم، لكن حرمة للشهر وإظهارا لتعظيمه وعدم الاستخفاف به. أما القضاء فالصحيح أنهم لا يقضون، فالكافر ما كلف إلا من حين أسلم، فهو ما أسلم إلا في أثناء النهار، والصغير كذلك ما كان مكلف، تكليفه إنما حصل من الساعة التي تحقق فيها بلوغه، والمجنون كذلك كان غير مكلف، فهؤلاء الصحيح أنهم يمسكون بقية النهار لكن لا يلزمهم القضاء. وفي وفد ثقيف كما يروي سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي يقول لما أخبرنا الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم وفدوا في شهر ثقيف، فضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد، ثم أمرهم أن يصوموا بقية شهرهم، فما أمرهم بقضاء ما فات من أيام ولا شيء من ذلك. فالكافر إذا أسلم في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم، والصغير كذلك في أثناء اليوم أو في أثناء الشهر، والمجنون لا يلزمهم قضاء ما فاتهم. نعم. قال وكذا حائض ونفساء طهورة ومسافر قدم مفطرا. فأيضا هذه الحالات حائض ونفساء طهورة ومسافر قدم مفطرا، المؤلف يلحقهم بالحالة السابقة، يجب عليهم أمران، الأمر الأول الإمساك. فحائض طهرت مثلا بعد الظهر أو قبل الظهر إنما في أثناء النهار، ونفساء كذلك، يقال لها يجب عليك أن تمسكي بقية يومك ولا تفطري، وأيضا يجب عليك أن تقضي هذا اليوم، أن تقضي هذا اليوم، لأنه يعني ما كان يوما مكتملا تاما. والمسافر أيضا لما قدم صائما، قدم مفطرا، أما لو قدم صائما فلا، لا يجوز له أن يستصحب حكم السفر، لكن إذا قدم هذا المسافر وقد ترخص وأخذ بالإفطار فنقول له إذا وصلت البلد في أثناء النهار يجب عليك أن تمسك وتقضي هذا اليوم. ما يقول طيب أنا ما أستفيد من بقية الصيام، مثل ما ذكرنا احتراما للشهر ينبغي أن تمسك بقية يومك، وسبب الوجوب قائم في حقك لأن الوجوب قائم، لكن رخص لك بالإفطار من أجل مشقة السفر. أما الحائض فالصحيح والله أعلم النفساء أنهما مثل الحالات السابقة لا يلزمهما القضاء، لأنه ما يعني وجد سبب التكليف وارتفع المانع إلا في أمر لا خيار لهم فيه، لكن يمسكون بقية النهار، يمسكون بقية اليوم. إيه نعم. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني مثل ما ذكرنا قبل، كبير طاعن في السن والصوم يعني قد يطيق لكن بمشقة، فهذا مثل ما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى أن الآية على بعض الروايات عنه وعلى الذين يطيقونه فدية أنه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فهؤلاء رخص لهم بالإفطار ويطعمون. أو مرض لا يرجى برؤه، فالمريض الذي مبتلى بمرض لا يرجى برؤه نسأل الله العافية، مثل ما الأمراض السرطانية أو مثل السكر أو الضغط أو مرض الكلى أو السل أو ما إلى ذلك من أمراض في الغالب قد يكون يعني ميؤوس من شفائها، وتقارير الأطباء الموثوق بهم أن الصيام يعني قد يزيده مرضا أو يؤخر شفاءه أو بل يزيد مرضه، أما الشفاء فعلى هذا التصوير غير وارد، يعني لا في الغالب أنه لا يكاد يشفى منه، فمثل هذا لا يلزمه الصوم بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وقد ورد من حديث أنس تطبيق عملي لهذا، أنه رضي الله عنه وقد عمر فكان قبل وفاته بسنة أمر أهله أفطر وأمر أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، لأنه بلغ حالة الكبر التي لا يطيق معها الصيام. أطعم لكل يوم مسكينا، الإطعام ورد مطلقا لكنه ورد في بعض الكفارات وفي بعض الحالات المماثلة بأنه مد من بر أو نصف صاع من غيره من تمر أو شعير أو نحوه، لكن من أطعم طعاما مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كفارة الأيمان من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإذا أطعم هذا الشيء فيكون قد أتى بما وجب عليه. نعم. والله هذا يعني قول اين بالنسبه للنفساء، لا لا لا لا الحائض والنفساء، بل احسنت، بل تقضي اين المسافر المقصود بالنفس هذا اليوم ذاته، يعني هذا اليوم هل يقضي فيقضي، لكن بالنسبه لمن سبق الذين اصلا لم يكلفوا في اول الوقت لم يكن هناك تكليف، أما هؤلاء فمكلفون. وقد ورد في حديث معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحسنت. الصيام يوم الاثنين اللي فات، وقبل النوم ولا حد عنده ولا الصوم تطوع؟ تطوع. على كل حال لا حرج، أول شيء أنك نويت الصيام من الليل. الأمر الثاني كون المؤذن أذن وهذا الطعام في فمك أو الماء أو غيره لا يلزمك أن تقذفه، ما لا حرج تبتلعه ولا حرج، ما في شيء ما في شيء. لو أكملنا لأن فيه وقت للأسئلة إن شاء الله بعد ما نكمل الفقرة. أي ألي قلت المؤلف القدر أنا أعرف أن ده القرآن مش مؤلف وكلام الله، حضرتكمتها أكثر من مرة في كلامه مؤلف الكلام. لا يمكن أقصد المسائل التي صاغها المؤلف، لما نقول قال المؤلف نقصد المسائل والعبارات التي صاغها المؤلف، هذا بالنسبة لكلام المؤلف، أما كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقول، فربما سبق لسانه. إيه نعم. وسن لمريض وسن لمريض ويسلم مريض يضره وللمسافر نفسه. المريض الذي يضره الصيام على ما ذهب إليه المؤلف يسن له أن يفطر، لكن بعض أهل العلم يقول لا بل يحرم عليه، إذا كان الصيام يضره يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه فيجب عليه أن يفطر، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن إن كان لا يصل إلى حد الضرر الشديد يضره ضررا محتملا ويريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا قد يقال من قوة الإيمان، من قوة إيمانه. ومسافر يقصر، مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة لأن أهل العلم مختلفون بالنسبة للمسافر ما هو الأفضل في حقه، هل الإفطار في رمضان أفضل أو الصيام أفضل؟ فالأئمة في هذا اختلف اجتهادهم، منهم من يرى أن الإفطار أفضل، ولأنه عليه الصلاة والسلام كما في غزوة الفتح لما أمر الناس بالإفطار وبلغه أن بعضهم لم يفطر فغضب من ذلك وقال أولئك العصاة. وأيضا في حديث جابر أنه عليه السلام رأى رجلا وقد ازدحم الناس حوله فقال ما هذا؟ قالوا رجل صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذه الأحاديث وما في معناها قالوا تدل على أن الفطر أفضل امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وغيره إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصي، فينبغي أن يترخص فهي أفضل. ومن أهل العلم من قال بل الصوم أفضل لأنه لا يدري قد لا يتمكن من القضاء وعزيمة. وورد أنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفسروا حالات الإفطار التي أمر بها عليه السلام بحالات خاصة، لأنه في فتح مكة عرض عليهم الإفطار قال لو أفطرتم ليكون أقوى لكم إذا لقيتم عدوكم، فقالوا هذا إذا كان الحال مثل هذه الحال والإنسان في جهاد في سبيل الله والإفطار يزيد قوته في الجهاد والنكاية بالعدو فلا شك أن الإفطار أفضل في حقه. وكذلك في حديث جابر الرجل الذي قال عليه السلام لما رأى من حاله ليس من البر الصيام في السفر لأن هذا الرجل بقي خاملا مخدوما يضللون عليه وتعبوا من أجله. أما إذا كان رجل يطيق الصيام ولا يتخلف عن الأعمال فالصيام في حقه أفضل. ولعل الصحيح في هذا أن الأمر يرجع إلى حال المكلف، فإن كان الصيام في السفر لا يشق عليه ولا يتعبه ف أفضل هذا في حقه، وإن كان يجد منه تعبا ومشقة فالرخصة والإفطار أفضل في حقه. وقد جاء في حديث أنس الصحيح يقول كنا آخر الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم منا من يصوم ويفطر من يفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي حديث حكيم بن حزام لما سأل الرسول عليه السلام قال إنني أسافر كثيرا فسأله فرخص له عليه السلام في الصوم في السفر. فهذه الأحاديث إذا جمعت مع بعضها نخرج بنتيجة أن لا ينكر على الصائم ولا ينكر على المفطر إلا إذا كان الصائم يعني أتعب نفسه وقد يتعب من حوله، فهذا ينبغي أن يوجه إلى أن الفطرة في حقه أفضل، والله أعلم. إيه نعم. قال وإن نوى ولمسافر يقصر، يعني قيد السفر بسفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهذا في تحديده عند أهل العلم اختلاف في الفراسخ أو في الزمن، ولعل الصحيح من هذا أن السفر كل ما يطلق عليه سفر بعرف الناس أنه يترخص فيه الإنسان، ما دام يصدق عليه السفر بعرف الناس وله تعب ومشقة ويخرج به عن حدود البلد فهذا يعتبر سفرا. إيه نعم. يعني كان يعني مسافة 4 فراسخ أو أقل، فالعبرة ب يعني العرف في هذا. إيه نعم. هذا الشيء قوله ولمسافر يقصر، أي أنه يسل له مع القضاء الإطعام، هذا المراد؟ لا يسن، هذه عبارة مستقلة، ترك الكلام الأول وقال يسن لمريض يضره، يسن له الإفطار، ويسن أيضا الإفطار لمسافر يقصر. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هذا بالنسبة للمسافر، متى يحق له الإفطار إذا سافر؟ فهناك من أهل العلم من يرى أنه إذا سافر في أثناء النهار وقد نوى الصوم من الليل وصام فعلا فلا ينبغي أن يفطر في أثناء سفر هذا اليوم، لأنه تتناوله الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، تقول لا يفطر. والصحيح أنه على ما ذكر المؤلف، لو كان قد نوى وهو حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، لأنه ورد في حديث جابر أنه عليه الصلاة في غزوة الفتح خرج من المدينة صائما حتى بلغ كراع الغميم والناس معه صائمون، فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينظرون ما تفعل، فدعا بقدح من ماء فرفعه على يده وشرب منه بعد العصر. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء سفره وقد صام أول النهار فخرم الصيام وتوقف عنه وكف عنه. وأيضا ورد عن أنس وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنهم، كل منهم ثبت عنه أنه سافر في أثناء النهار، أنس قد رحل له رحله وسافر في رمضان فلما أراد أن يخرج أكل أو بعدما خرج بقليل، فسأله بعض الحاضرين قال هذه السنة. وفي حديث أبي بصر الغفاري كذلك، لما طلب الطعام وقد خرج من الموضع الذي هو فيه فقيل له تأكل أنت لا زلت ترى البيوت، قال أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. فهذا كله يدل على أنه لا حرج على المسافر وإن كان قد نوى الصوم من الليل وصام جزءا من النهار ثم حفظ له السفر في أثناء نهاره، لا حرج عليه أن يفطر. طيب هذه لو بعد نكمل الفقرة ونجيب عليه إن شاء الله، بس نكمل الفقرة التي بين يدينا إذا كان سؤال يتعلق بالفقرة ذاتها. إيه نعم. قال وإن أفطرت حامل أو موضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. هنا حالتان بالنسبة للحامل والمرضع، من رحمة الله بعباده بالنسبة للحامل والمرضع والنفساء والحائض، النفساء والحائض كما هو معروف لأنه لا شك من الناحية الصحية كونها يخرج منها الدم وأيضا تؤمر بالصيام، فلا شك أن هذا فيه نوع مشقة عليها، فلذلك يعني الذي يلزمه الصوم هو المسلم المكلف القادر الذي لا يوجد به مانع، فينبغي أن تضاف هذه العبارة لا يوجد فيه مانع، فالحائض والنفساء لا يصح منهم الصيام ولا يجوز، حتى ولو امرأة تقول أنا قوية وصحيحة نقول حرام عليك لا تصومي، يحرم عليها أن تصوم وهي في حالة الحيض والنفاس. بالنسبة للحامل والمرضع لهما حالتان إذا أرادتا الإفطار. إن كان إفطارهما خوفا على نفسيهما، يعني الحامل والمرضع تقول إن صامت فهي نفسها تجد مشقة ومعتلة صحيا، فالصيام يرهقها أثناء حملها أو أثناء إرضاعها، ففي هذه الحالة لا حرج عليهما تفطران، لكن تقضيا لا بد من القضاء. أما إذا كانت تخشيان من الصيام لا المشقة على نفسيهما، بل تقول أخشى على الجنين أو على الرضيع، ففي هذه الحالة تفطران أيضا وتقضيان كذلك، لكن تلزمهما كفارة إطعام مسكين بعدد الأيام التي أفطرتها من الشهر. هذا عرف بالأثر. أما الصورة الأولى فعرفت بتفسير ابن عباس كما ذكرنا قبل، لما قال في شأن وعلى الذين يطيقونه أنها باقية في شأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وفي شأن الحامل والمرضع، فقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. والصورة الثانية وردت عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه كان يفتي أن الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أنهما تفطران وتقضيان وتكفران. هناك أقوال لبعض أهل العلم يرون أنها لا تقضي بل الكفارة مجزية في حقهما، لكن هذه أقوال يعني الجمهور على خلافها، فلا ينبغي الإنسان أن يتورط في مثل هذه الأقوال، بل يأخذ بالعزيمة وتفطر الحامل والمرضع لكن يلزمهما القضاء والكفارة إذا كان الخوف على الجنين أو على الرضيع، وأيضا لكل يوم مسكين مثل ما ذكرنا الإطعام المعروف الذي من غالب قوت بلده، من غالب قوت بلده، وحسب ما يأكل يطعم بعدد الأيام التي أفطرها. شيخ لو اجتمع الأمرين خوف على نفسها وعلى ولديها، هذا يعني يكون من باب أولى، من باب أولى، لأن إذا كانت إذا فقط خافت على ولدها يعني لا، إذا خافت على نفسها، إذا خافت على نفسها وعلى ولدها، فما دام الخوف على النفس موجود وقائم فالذي يظهر أنه لا يلزمها الإطعام، لا يلزمها الإطعام. مع أنه قد يقال هناك نوع تلازم أصلا بالنسبة للمرأة، إن خافت على نفسها أو خافت على جنينها، هذا أمر في الغالب يكون متلازم ولا يكاد يفرق بينه إلا يعني بصعوبة، فالخوف على الجنين في الغالب متصل بخوف الأم على صحتها يعني، وكذلك بالنسبة للرضيع لا تكاد تخاف على الرضيع إلا من اعتلال في صحتها، ففي نوع تلازم يعني. ولذلك بعض أهل العلم لا يرى هذه الكفارة ويرى فقط القضاء، يلزمهما القضاء. وهذه الآثار الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن هذه الآثار فيها نظر فلا يأخذ بها ويلزم بالقضاء فقط ولا يرى الكفارة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.